السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية بميت حبيب منية النصر زقانية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول، ما هي الجلالة؟ تفضل. هي التي أكثر على فيها النجاسة، بارك الله فيك. والسؤال، هل يجوز شرب حليبها أو أكل لحمها؟ هذه أسلام، لا يجوز إلا إذا حبست ثلاثة. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. والسؤال، ما هي صفات الكلب المعلم؟ بسم الله. هات. إذا أرسلته أرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا زجرته انزجر، كل روح يروح، كل تعالى يجي، بأمر الله تبارك وتعالى. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الذي ذلك، بارك الله فيك. الله تعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل إيه؟ فعل أمر. والأمر ماذا يفيد؟ يفيد يا أخوان الإباحة. ما معنى حللتم؟ حللتم من الحج أو العمرة، أي من الإحرام. أي نعم. التسمية على الذبيحة ما حكمها؟ ما حكم التسمية؟ من يجيب؟ بسم الله. واجبة التسمية على الذبيحة، واجبة. من يذكر لي الدليل على ذلك؟ هات يا أستاذ. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بارك الله فيك. بلى. طيب، بارك الله فيك. اذكر دليلا على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب. اذكر دليلا على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب. فضل. أحسن، بارك الله فيك. بسم الله. المقصود هاتان فوق، هاتان. المقصود بالطعام هنا الايه؟ الذبيحة. أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. يا أخوانا قبل أن أقرأ أقول لحضراتكم أنت تصطاد ببندقية رش أو بنبل أو ما كان على شاكلة ذلك وقلت بسم الله الله أكبر فوقعت وقع الصيد في الماء وقع الصيد في الماء فأنت لا تدري أقتل ببندقيتك أم قتل بوقوعه في الماء فحينئذ لا تأكله. هل فهمنا شيئا؟ طيب يبقى إذا وقع الصيد في الماء يؤكل أم لا يؤكل؟ طب لماذا لا يؤكل؟ لأني لا أدري هل قتله الماء خط أم البندقية أو ما كان على شكلة ذلك. طب لو أنا اصطدت صيد وغاب يومين أو ثلاثة أيام يعني غبت أنا عنه يومين فهو ما زال لم ينتن بعد فمن الممكن أن آخذه ما دام أثر آلة الصيد فيه طيب نسمع الكلام ده يا أخوانا. قال المصنف حفظه الله وشفاه قل أمين إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في الحديث الثابت في مسلم إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل وإلا أن تجده قد وقع في الماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث صحيح مسلم عدي بن حاتم. والصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجد ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجد فله أكله إذا لم ينتن إذا لم ينتن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال له إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وعن أبي ثعلبة في الحديث الثابت مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت فكله ما لم ينتن طيب دلوقتي أنا اتكلمت عن مسألتين. هذه المسألة الأولى يا أستاذ اتكلمت عنها اليوم كلام بلدي بسيط جدا. انا اصطدت صيد مما حل الله تبارك وتعالى غبت عنه غاب عني يومين او يوم وبعدين وجدته فوجدت فيه شرطين. الشرط الاولاني فيه اثر السهم بتاعي او آلة الصيد. الشرط الثاني لم ينتج اكل ولا لا اي وكل خلص الموضوع. طب المسألة الثانية يا استاذ اذا وقع صيد اكل ولا مكلوش؟ مكلوش. ليه مكلوش؟ تمام. ربما يكون هذا بارك الله فيه قتل بسبب الماء جزاك الله خيرا. طيب الأضحية يا أخوانا الأضحية تذبح كما تعلمون أنتم جميعا إما بعد صلاة عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاث. أيام التشريق يا أستاذ تبدأ إمتى وتنتهي إمتى؟ قل يا أستاذ تنتهي بعصر رابع يوم العيد. موافق كم ذي الحجة يا صلاح؟ 13. اي نعم. طب اول ايام التشريق يا استاذ 11. جميل. اول ايام التشريق 11 واخرها 13. طيب من يقول لي لماذا سميت بايام التشريق؟ هات يا سامي. لانهم كانوا يضعون اللحم في الشمس ينشفوها يعني فسميت ايام التشريق نظرا لذلك. كان في ثلاجات فدي ثلاجتهم الربانيه. طيب بارك الله فيك. يبقى عرفنا ان الاضحيه ما يذبح من النعم من النعم. طيب نعمة ونعمة فرق بينهم. ها فمن يقول؟ أنا سألت عن الأنعام، أنا بسأل عن نعمة ونعمة. تفضل. طيب تفضل. حد عنده حاجة تانية؟ تفضل. لا لا. طيب على كل حال راجعوا الفرق بين الكلمتين وأجيبونا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. طيب صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى الأضحية هي ما يذبح من النعم يوم النحر. يوم النحر يوم إيه إذن؟ عيد الأضحى. طيب وأن يشريك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. طيب الأضحية حكمها إيه بقى؟ الأضحية أخوانا مشروعة، والخلاف بين أهل العلم في حكمها. فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء قالوا بوجوبها، طبعا لأن سنة مؤكدة ولأن وجوبها كل منهما على القادر، كل منهما عليه القادر. والحقيقة أن كثير جدا مننا قادر، لكن الحاجة اللي فيها فلوس الناس ما بتحبش تقرب إليه. كتبها ازاي؟ الا رحم رب. انت عارف قادر يعني ايه؟ يعني عندك اكل يوم العيد واكل ايام التشريق وما عليكش دين وعندك ثمن الاضحيه، يبقى انت قادر. اقول تاني، اذا انت واحد ما عليكش دين، اثنين عندك اكل اربع ايام يوم العيد وايام التشريق الثلاثه، ثلاثه عندك ثمن الاضحيه. واحد يدفع ثمن الاضحيه الكبش 1500 جنيه، اقول لك اخويا فين المعزل؟ المعزل 700 جنيه وموجود معاك 700 جنيه وانت قادر. لكن المهم ان يكون عندك البذل العطاء، لان نعمه البذل والعطاء ليست متيسره. حاضر بعد الدرس اثناء الدرس لا كذا نعمه في نفس الدرس لا يقطع درس ابدا، لا في التحليل ولا في غيرها، في عينيا الاثنين. لكن ان شاء الله تكتبوا هذا ترتيبي حتى يكون في ضبط وربط. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك. اذا كان واحد معلوش دين ده رقم واحد، اثنين عنده اكل اربع ايام عيد الاضحى ويوم التشريق، ثلاثه معاه فلوس الاضحيه، يبقى قادر عليها. ولا ينبغي لمثله كرجل ملتزم مستقيم ان يقصر في مثل هذا، لا يبخل ولا يشح، لان كثيرا منا عنده شح وعنده بخل. نعم، ولا يدري انه شحيح بخيل. صلى الله على الحبيب عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه، ترك الشرط الاولاني يكون عنده الاكل اربع ايام عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثه، اثنين بارك الله فيكم على وجه دين، ثلاثه عنده ثمن الاضحيه. سلامتك الله يسلمك. طيب حكم من قال بوجوب الاضحيه. وجوب يعني ايه؟ وجوب يعني فرض. فرض يعني ايه؟ لا تؤجر بفعلها ولا وتعاقب بتركها، تؤجر بذبحها وتعاقب بعدم الذبح. قال فريق من اهل العلم بالوجوب. طب دليله ايه؟ دليل حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من كان له سعه. سعه يعني ايه؟ قدره، امكانيه، استطاعه. من كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن ايه؟ مصلانا. فوجه الاستدلال انه لما نهى من كان ذا سعه عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بصلاة العيد مع ترك هذا الواجب. وعن ابن سليم قال كنا وقوفا عند صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. وهذا حديث ثابت عند أهل السنن الأربع بإسناد الحسن والألباني رحمه الله. والعتيرة يا إخوانا نسخت، العتيرة إيه؟ نسخت، وبقي حكم الإيه؟ الأضحية. طيب وعن جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ومن لم يذبح إيه؟ فليذبح. اللي ذبح قبل صلاة عيد الأضحى تعد ذبيحته إيه؟ لحمة. أين؟ واللي ذبح بعد الصلاة ذبيحته إيه؟ أضحية. كلام جميل، بارك الله فيك. طب الحديث أنا قلت له دلوقتي، أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا هذبح ليلة العيد. طب ليه يا عم؟ قال يا عم الفقراء عشان يتغدوا يوم العيد؟ لا، بل لو ذبحت بعد الصلاة هنخلص العصر مش هيتغدوا. فأنت تشكر على أنك ذبحت ليلة العيد، لكن ذبحتك دي صدقة ولا تعد أضحية. يروح يقول لك إيه يا عم الأعمال بالنيات وبعد ربنا رب قلوب. أيوه يا سيدي، في فرق بين العواطف والأحكام الشرعية. أنت عندك عواطف طيابة وجياشة وطيبة لمساعدة الفقراء، أنت مأجور ومثاب، لكن هل تعد أضحية؟ الجواب لا، لا تعد أضحية إلا إذا ذبحت بعد صلاة عيد الأضحى أو أيام التشريق بنية الأضحية، وعلى أن يكون فيها شروط الأضحية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، هنا يقول إيه بقى سيدي؟ من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. فليعد فعل إيه؟ فليعد. ومن لم يذبح إيه؟ فليذبح. فالأمر بالإعادة أخذ منه فريق من أهل العلم أن الأضحية واجب، أن الأضحية إيه؟ وهو خلاف قول الجمهور، حيث أن الجمهور يقول بأن الأضحية إيه؟ كنا مؤكدة. ده كلام جميل. ولا تكون الأضحية إلا من البقر والإبل والغنم. يعني لو ذبحت أضحية، طب الجاموس من البقر؟ أيوه، البقر والجاموس دي نوع واحد. لكن لو أنت بارك الله فيك ذبحت من غير هذه الأنواع فلا يعد ذلك أضحية. ذبحت غزالة، ذبحت حصان، ذبحت ديك رومي إلى غير ذلك، ذبحت نعامة إلى غير ذلك، كل هذا لا، كل هذا لا يعد أضحية. عن كم تجزي البدن والبقر؟ عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور حشر البقرة عن سبع. طيب، بارك الله فيك. جزور جمع يعني جزر، جمع جزيرة، جزائر. ليست جزائر البلد التي هي الدولة، وإنما جمع جزور. أن بعض الناس إذا سمع ذلك فكر أن الجزائر هي بتاعة المغرب وتونس بلاد المغرب العربي. لا، جزائر جمع جزور، فانتبه رحمن الله وإياك. طيب، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. والحديث عند ابن ماجه والترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. لكن جماهير أهل العلم على أن الناقة أو البقرة الناقة عن سبعة، لكن ثبت عندنا حديث وصح ناخذ به طبعا، هذا لا ريب فيه. طيب، الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. عن عطاء بن يسار. عطاء بن مين؟ من التابعين. طب تلميذ مين؟ تلميذ ابن عباس. أي نعم. فرفع صفه كان أسود بلمع ومناخيره فصة فصة كده، يعني كده فشحة يعني، وشعره أكرت، والناس مجتمعين عليه، مجتمعين عليه في موسم الحج يستفتونه في أمر الدين. فجاء سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين، قال بحكم لحوالي 30 دولة، فبده إيه؟ يتقدم ويسأل حضورك، حضورك خدوا لا حول ولا قوة إلا. فسليمان لما رجع جمع أولاده قال: أرأيتم ماذا فعل فيه هذا العبد؟ خدت هذا، شفتم العبد عمل فيه وعبد فعل، خدت هذا، شفتم العبد عمل فيه يهدى من نفسه، وما كان مني إلا أن تسأل. لتطلبن العلم جميعا، كلكم طلبوا العلم. خدت هذا، فأخذ يجتهد في طلب العلم. أنا عاوز أقول أن سليمان بن عبد الملك الخليفة احتاج لما عند عطاء من العلم، وعطاء لم يحتج لما عند من؟ لما عند سليمان. لم يحتج الى منصب، ها يبقى قاضي القضاء ولا مفتي ولا وزير، ما احتج. ولم يحتج الى ايه؟ الى ما. فلما زهد فيما عنده ورغب سليمان فيما عند عطاء، ثوب الله عطاء وامثال عطاء. ها ثوب الله ايه؟ عطاء وامثال عطاء. لذلك اما كان ويعني مجموعه من العلماء قاعدين، وبعدين واحد ملك دخل، الراجل الدرس كان مالي رجله كده شويه، فلما دخل الملك ما ملمش رجله، ملمش ايه رجله، فالملك تغير. فلما تغير يعمل في ايه؟ يعني يحكم ان هو يعتقله؟ لا، انبعت له صره فيها 1000 دينار. 1000 دينار يعني ايه؟ 4 كيلو وربع دهب، وهو الدينار ب 4 جرام وربع، فالالف دينار يعني 4 كيلو وربع دهب. 4 كيلو وربع دهب يعني حركه ايه؟ حركه 1,000,000 جنيه. فاهم ازاي؟ فالملك ده الشيخ العالم قال له ان الذي يمد رجله لا يمد ايه؟ لا يمد. خد يا عم الصوره دي للرجال، ما نبغاه اللي يمد رجله ما بيمد ايده، لان لو مد ايده خلاص انتهى صلاه على الرسول. فاهم؟ طب لو كان العالم اخذ منه الصره هل حرام؟ لا يحرم، ولكن هو فعل الاحكم، وفعل الايه؟ الاحكم والاطيب بفضل من الله تعالى عليه. لكن ان يذهب العالم في صره 4 كيلو وربع دي من فراغ؟ لا، ده قوه ايمانيه ملأت القلب وعمرت الصدر فجعلته يجعل عينيه يعلموا انما الحياه الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفر. لكن خلي واحد كده يعمل ايه؟ انا وانت يعني انت تيجي تعطيني شقه، تقول الشقه دي هديه مني لك، انت بتقول ايه؟ اقول لك الشقه دي هديه، شقه بربع 1,000,000 جنيه مثلا، ده لي هديه؟ ايوه. خدت بالك ازاي؟ وبعدين اقوم جايب لك سياره ب 100,000 جنيه ورامي عليك المفتاح بتاعها. خدت بالك ازاي؟ وبعدين اقول لك الشمس تشرق من المغرب، تقول له هل شرقت من المشرق قبل ذلك؟ ما هي طول عمرها بتشرق من المغرب. خدت بالك ازاي؟ اه طبعا. يا اخوانا الاكرام يعني حتى نسمع من امهاتنا وابائنا يقولوا اطعم الفم ايه؟ السيخ العين. الاكرام يؤثر في النفس السويه. النفس السويه يؤثر في الاكرام. والله لو تعطيني مسواك، مسواك ب2 جنيه احمل في قلبي لك حبا، بشيء لان الشيء ليس بقيمته الماديه وانما بايه؟ بمعنوياته. ولذلك ممكن تعمل راجل كبير تديله حبه حلو، حبه حلو يعني حبه شوكولاته يعني، فاهم ازاي؟ حبه واحده يا كم يترك في نفسي اثر. انت مش قادر تعطره ولا تديله حبه شوكولاته ولا سواك، ابتسم في وجهه. فالابتسامه في وجهه فيك ايه؟ صدقة. أنا عاوز أقول أن الإكرام يترك في النفس السوية أثرا، وفي النفس المعوجة لو غرأته ما يترك فيها. فالشاهد أن العالم قال أن الذي يمد رجله لا يمد إيه؟ يده. والشاهد أن سليمان بن عبد الملك الخليفة جمع أولاده ورغبهم في إيه؟ في طلب العلم. وانظر إلى قوة عطاء، وانظر الى تقى سليمان. هل سليمان قادر يسجنه ولا لا؟ قم يلا قم. خدت بالك ازاي؟ يلا مش لا فضيلة الشيخ ولا بتاع، راجل خليفه، خدت بالك، محافظ يا اخواني، ولا رئيس مجلس قرى ولا مدينه، رئيس دوله، ده يحكم 30 دوله يا جماعه. فهذا ان هو يمسك اعصابه فعلا بيترجم قول ربنا والكاظمين الغيظ والعافين ايه؟ عن الناس. ده انت لو انت رئيس قسم وخلي واحد في القسم يعمل فيك اي حاجه، طب بسيط، الله المستعان، ما انتش مدير عام ولا بتاع ولا رئيس مجلس اداره ولا وكيل وزاره، رئيس قسم بس، طب الله المستعان. خدت بالك ازاي؟ اي نعم. وسبحان الله اخلاق عجيبه والله، والله اخلاق عجيبه. يعني قلت لكم قبل ذلك ان عمر بن عبد العزيز الذي اتى بعد سليمان بن عبد الملك يخرج يتفقد احوال الرعيه فيدخل المسجد الناس معتكفين فيه، فرجليه تتدعثر في واحد، فلما تضعفر في واحد نايم صح، قال له انت اعمى؟ قال له مفتح. عمر بن عبد العزيز قال له مفتح. فالجماعه اللي واقفين عمر بن عبد العزيز بيعلم كيف يقول ذلك لأمير المؤمنين؟ قال له يا جماعة الرجل سألني هل انت عمل؟ قلت له انفق خلص الموضوع ما دخلكم فعلا فعلين تكبروها ليه؟ تعملوها قضية. لكن انا لما قلت قصة دي انا شخصيا يعني بحط نفسي مش مكان عمر بن عبد العزيز، لا بحط نفسي في منصب صغير خالص زي مدير عام مثلا. ومدير عام دي تاخدها امتى؟ تاخدها بعد 35 سنة او 30 سنة من تخرجك من الجامعة. حتى تخيل بقى راجل عنده 58 سنة، حتى 59 سنة قبل ما يمشي من ايه؟ بسنة ولا حاجة رقم مدير عام دي. لو ان واحد فراش عندي في الشغل ولا بتاع او موظف زميل لي قال لي كلمة، كيف سيكون تحملي لهذا الموظف اللي هو مرؤوس الي؟ كيف يكون تحملي؟ وهذا رجل مش مدير عام بقى، ده خليفة يا جماعة، ويتقبل الكلمة بكل بساطة كده. والله هذا لم ينشأ إلا من إيمان قوي. فالواجب علينا جميعا أن نجتهد على أنفسنا في ترقي الإيمان، في ترقي الإيمان. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يا إخوان بارك الله فيكم، البقرة على سبعة أشخاص في الأضحية. عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا. أبو أيوب الأنصاري من يفتح علي مقبره فين؟ طب في اسطنبول في تركيا. قال لأقاتلن في سبيل الله حيا وميتا، فإذا قتلت في سبيل الله استشهدت امشم بجسم جثتي شوية. طب ليه أبو أيوب؟ قال حتى يقولوا أن أبا أيوب قاتل في سبيل الله حيا وميتا، حيا وميتا، لا يقصد الثناء والإطراء والمدح والرياء والمفاخرة والمباهاة، وإنما يريد أن يتحرك لله حيا وميتا. هل نحن أتى في حياتنا الجهاد؟ الجهاد طلبا أو دفعا، ذروة سنام الإسلام، وتفكرنا فيه وربينا أولادنا عليه. أنا عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى، والحديث عند ابن ماجه والترمذي. طيب ما لا يجوز أن يضحى به؟ ما لا يجوز أن يضحى به؟ عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله، حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله، حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال قال عليه الصلاة والسلام هكذا بيده، ويدي أقصر من يده. يا سلام، كلمة ويدي أقصر من يده من يقول لي تدل على إيه؟ من يرفع يده يقول لي؟ قول لا فضل كويس، فضل من يقول ايه؟ فمن يقول ها؟ اهو كده، هو كده الدقة، هو كده الدقة. ياه، يعني مشاور بايده كده يقول بس ايدي اكثر، يعني حتى دي كمان. طب دي هتغير ايه في المعنى؟ مش هتغير حاجة في المعنى، لكنها الدقة الدقيقة لتعلموا ان دين الله وصلكم يعني بدقة لا توجد في دين من الأديان البتة أبدا. ولذلك الدراية والرواية والسند، هذه الأمة ميزت به عن غيرها، ميزت به عن غيرها. أي نعم. طيب بارك الله فيك. قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. واحد ذكي يقول ايه يا عم الشيخ، العنياء تجزئ؟ ربنا يهديك ويدي اللي جابوك. بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم العوراء لا تجزئ، تسأل عن العمياء حتى ازاي؟ وبعدين يقول لك ايه بقى سيدي؟ والمريضة البين مرضها. طيب يا اخوانا، لو كانت مريضة غير بين مرضها يجوز ولا لا؟ يجوز والأولى عدم. يجوز وإيه؟ لا، لأنه قال البين، هي الجلية الظاهرة، الواضح. اي نعم. طيب والعرجاء البين ضلعها. واحد يقول ايه المكسحة؟ ممكن هي ملحمة، هنا بتمشيش لحمة وتخنة. يقول يا عم العرجاء لا تجزئ، فكيف الكسيحة تجزئ؟ يكون ذلك النبي اولى. اي نعم. والكثيرة التي لا تنقي او لا تنقي، لا مخ لها يعني، دولا لا يجزئ فين؟ في الاضاح. يجزئ فين؟ فما في الاضاح. يبقى العوراء البين ايه؟ والعرجاء البين ايه؟ والكثيرة التي ايه؟ لا تنقي. والايه؟ اتكلموش يا شباب، شباب لا تتكلموا، ممنوع في الدرس الكلام اطلاقا. ازاي؟ اجعلها اولتك واخرتك دي. صلى على رسول الله. والكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي ايه؟ لا تنقي، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي. طيب بارك الله فيك. فقال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، لو الودن مقطوع منها حتة كذلك في كراهة تجزئ، ولكن الأولى عدمه. قال فما كرهت منه فدعه، أي اترك، ولا تحرمه على أحد، ولا إيه؟ ولا تحرمه على أحد، يعني الأولى ألا تضحي به، لكن إن ضحى به أحد فلا تنكر عليه. طيب ولا يجزر في الأضحية الجزم من المعز، حديث البراء بن عازب. يعني يا أخوانا قال ضحى خال لي، ضحى خال لي، دعا أبو الدرداء قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جزع من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك، دي حاجه خاصه بي هو، رخصه له فقط. ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. قال في الصحيحين. يا اخوانا الاضحيه ممكن تعمل ثلث لك لاهل بيتك، وثلث من الاصدقاء والجيران والاقارب، وثلث من الفقراء والمساكين. طب لو خدت منها اكثر من الثلث يجوز؟ يجوز. اي نعم. المهم لو هتخرج منها حتى 3 كيلو والباقي تاخده يجوز، لكن الاجدر بك ان تخرج معظمها، هذا الاجدر بك والاحسن، او 3 اتلاف، من باب ان بعض اهل العلم قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، قال فكلوا منها هذا ثلث، والقانع الثاني والمعتر هذا ثلث ايه؟ ثالث. بعض اهل العلم قال بذلك. اي نعم. لكن يا اخوان الامر واسع، الامر ايه؟ واسع بارك الله فيك. وكثير من الناس يذكر في الاضاحي احاديث فضل الاضحيه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وذبح الاضحيه من اجل الاعمال التي يوفق الانسان اليها بعد الحج في يوم عيد الاضحى، من اجل الاعمال التي يوفق الانسان اليها. كم بقي؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن يا اخوانا واحد يعمل اضحيه لابوه اللي مات، يعني انا ابويا مات اذبح اضحيه عن نفسي واضحيه عن ابويا؟ الجواب هذا لم يثبت، هذا لم ايه؟ لم يثبت، الا ان يكون ابي رحمه الله قل امين او امي رحمها الله قل امين تركت جزءا من المال وقالت هذا المال للاضحيه. افرض انها تركت مثلا 27,000 جنيه ولم تترك شيئا غير هذا، وقالت 27,000 جنيه ضحولي منهم في كل سنة. انا بسألكم، واحد يرفع ايده ويجاوبني، ده يجوز ولا ما يجوز؟ قول يجوز. احسن تفضل، احسن تفضل، ها احسنت وبارك الله فيك. جوابكما خطأ يا اخوان، وجواب الأخ في الآخر صحيح. هي تركت 27,000 جنيه، لا يحق لها أن تتصرف في أكثر من الثلث. الثلث كام يا أستاذ؟ الثلث كام ده 27؟ طب يفكر 9، خدتها إزاي؟ 9. أي نعم. وال 18 دولا للورثة، والثلث إيه يا إبراهيم؟ والثلث إيه؟ كثير. الثلث إيه؟ فيفهم من كلمة والثلث كثير ايه؟ طب الثلث اكتر ولا الربع يا ولدي؟ الثلث اكتر؟ الثلث اكتر ولا الربع اكتر؟ الثلث اكتر. بارك الله فيك. الواحد الصحيح كم ثلث يا حبيبي؟ الواحد الصحيح كم ثلث؟ ثلاثة. في كم ربع؟ أحسنت وبارك الله فيك وفي أبوي. أين الثلث؟ الواحد الصحيح ثلاثة. طيب طبعا أنت لا تتمكن من قسمة ميراث إلا إذا عرفت الجمع والطرح والضرب والقسمة والنسبة والأجزاء ومش عارف إيه والكلام إياه ده، لابد أن تدرسه دراسة جيدة لتتمكن من تقسيم مسألة ميراث أو لتفهم في هذه المسألة قضايا ضروري. أي نعم. لأن ممكن واحد كبير كده تسأله في جدول الضرب يتنح كده ويكون جميل ويتنح كده، أو مثلا عشان يجاوبك بده يعني 10 دقايق خطوات إزاي، يكون أنت تسقعت صلاة على رسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. يجوز إن كان الميت ترك مالا وأوصى بأن يضحى عنه، أما أن تفرده بوصية دون أن يوصي فهذا لم يكن. فدي مسألة. مسألة ثانية، ممكن أبويا اللي مات أو أمي اللي ماتت رحمة الله تعالى عليهم أن أشركهم معي في أصحيتي ولا لا؟ أيوة ممكن، ممكن أشركهم معي في إيه؟ بسم الله اللهم إنه أصحي عني وعن أولادي وزوجتي وأبي فلان وأمي فلان، أقول أيوة أقول وإنت بتذبح، أو تملي الجزار وإنت واقف عندي تقول الكلام ده. طب الأولى الجزار يذبح ولا أنت تذبح؟ أنت اللي تذبح، إلا إذا كنت بقى إيه ما تعرفش تذبح، فتقول إزاي؟ في الحالة دي هتوكل الجزار وهذا جائز بفضل الله تبارك وتعالى. طيب صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. معروف ان الواحد في عيد الفطر قبل ما يطلع ياكل 3 تمرات او مكان عشان كده ذلك، اما في عيد الاضحى لا ياكل الا بعد الايه؟ بعد العوده من المصلى يذبح اضحيته وياكل من ايه؟ من كبدها. ليس في ذلك سنه، ولكن العلماء قالوا لان اسرع شيء في الذبيحه مضجا هو الايه؟ الكبد. حتى ممكن يجيب حته كبد كده بدون طبخ ولا حاجه، حط عليها شويه دقه ولا شويه ملح ولا شويه كمون، حطها في خبزها وتاكلها. يجوز؟ يجوز. وحل لنا ايه؟ ميتتان وايه؟ ودمان. الميتتان ايه؟ السمك والجرون، والدمان الكبد والفخار. يبقى يجوز؟ ايوه يجوز. خدت بالك ازاي؟ واحد يقول الله يقرفك. يا اخي اذا كانت نفسك تعافوا هذا فان شاء الله يقرفك ولا حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام وضع على مائدته الضب فابى ان ياكله، فقال له سيف الله المسلول خالد بن الوليد احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي تعافت، ولكن نفسي ايه؟ تعافت. خالد بن الوليد سمى الله ومسحه رضي الله تبارك وتعالى عنه. اسد، اسد الله دخل 100 معركه فهزم في معركه قط، لا في جاهليه ولا في اسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكيف لا وهو سيف الله المسلول رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اين نسأل الله ان يلحقني واياكم به. ومع ذلك مع ان خالد بن الوليد سيف الله المسلول وصحابي جليل، لما زعل عبد الرحمن بن عوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مالي ما لكم واصحابي؟ الله، ما لكم واصحابي؟ هو خالد من اصحابك ومن اصحابك، لكن لماذا غضب؟ لتعلم قول الله تعالى لا يستوي منكم من ايه؟ من انفق من قبل الفتح وايه؟ فقاتل. فهم لا يستوون، يعني هل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كبقيه الصحابه؟ لا، كلهم صحابه، ولكن الله تعالى يعني فضل بعضهم على ايه؟ على بعض. ايوه. وفي هذا القدر كفايه حتى اسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم، فنبدا الكلام بتوفيق الله عن العقيقه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد الى اذان العشاء.